أن يتفرغ لسلوك الدنيا ويقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإنما يحتاج إليه لذلك على وجه معتده من القناعة ليس يعد من الدنيا. وأقل درجات العالم أن يستقدر التعامل بالدنيا، لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تأثيرها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها وشكرهم منها. وعن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعقل إثارة خزف الباقي على الفاني على التبر، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باقي. ثالث ما يتعلق به بالزهد، وهذا من الآداب التي جاء بها الشرع الأمر بها عام. قال: يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منه. وحقيقة الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ترك ما لا ينفع في الآخرة. وليس المراد به بالزهد هجر المباحات والطيبات نحو ذلك، وإنما كل ما لا يعود بالنفع على المرء في الآخرة تركه حينئذ يكون من قبيل الزهد. ترك ما لا ينفع في الآخرة. وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى أصول: الأول المحرمات، والثاني المكروهات، والثالث فضول المباحات. ليس المباحات إنما فضول المباحات، يعني ما هو زائد على القدر. وزيد رابع وهو يختص ببعض دون بعض، وهو ترك المشتبهات. مشتبهات هو ما تردد فيه المرء بين كونه مباحا أو حراما. حينئذ هذا قد يحصل التردد عند زيد دون عمه كذلك، فما كان في شأنه مشتبها فتركه حينئذ يكون من داخل في مفهوم الزهد. وما لا يشتبه عنده حينئذ نقول العصر فيه الإباحة. الذي لا يشتبه تبين عنده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات. إذن هذه الأمور المشتبهات ليست بالحلال الخالص وليست بالمحرم الخالص، لأنه جعلها منزلة بين المنزلتين. إن الحلال بين إذا خالص لا شبهة فيه، والحرام بين يعني خالص لا شبهة فيه، وبينهما أمور مشتبهات يعني يشتبه فيها الناظر هل هي حلال أم حرام. عند من اشتبه عليه الأمر فترك هذا النوع يعتبر من الزهد. والصحيح عند الأصوليين أن هذا النوع يجعل له حكم الكراهة، يعطى حكم الكراهة، لأنه منزلة بين الحلال والحرام، وهو شأن المكروه. إذن المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكذلك ترك المشتبهات في حق من اشتبه عليه الحكم الشرعي. وأما تعاطي المباحات والطيبات هذا ليس خارجا عن الزهد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد، وكان يأكل ويشرب مما أباح الله عز وجل، وينكح ويتطيب، كل المباحات الطيبات تعاطيها هذا ليس خارجا عن مفهوم الزهد، وإنما الغلو والإفراط فيها هو الذي يعتبر خارجا عن مفهوم الزهد. قال الله عز وجل: فإن الله عز وجل قد أذن بالتمتع بها، وإنما المذموم أن تكون هي الغالبة عليه فأكثر من فضولها، وهذا أمر معلوم عند أرباب الزهد. قال هنا: والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. يعني إذا كان ذا عيال فثم أمر آخر، قد يصبر الإنسان على الجوع ولا يكون مذموما، لكن لا يجوز له أن يجوع أهله، بمعنى أنه قد يترك العمل مثلا من أجل أن يتفرغ لطلب العلم، لكنه بشأنه هو قد يصبر وقد يكون معذورا، لكن إذا كان عنده أمانة من زوجة أولاده فالحكم الشرعي يختلف اختلافا عمن كان ليس ذا عيال. فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. وطلب الرزق والكسب الحلال هذا لا يعتبر تركه من الزهد، بل يعتبر حقيقة يجب العمل بها، كما هو الشأن فيما يتعلق به بالأنبياء. قد اكتسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعملوا وطلبوا الرزق، بل كان بعضهم من كبار تجار الصحابة ومع ذلك كانوا زهادا، لأن المال كما قال بعضهم الفرق بين الصحابة وبين من بعدهم أن المال كان في أيديهم وليس في قلوبهم، بخلاف من بعدهم فالمال يكون في قلوبهم وفي أيديهم. حينئذ الكسب وطلب الرزق وجمع المال هذا لا ينافي الزهد، وإنما ينافي الزهد إذا تعلق بها في قلبه تعلقا قد يخرج عن الأصل. وقال هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إلى أعقل الناس صرف إلى الزهاد. قال المصنف: فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. حقيقة العلم تحمل على الزهد، والعلم لا يكون إلا بعقل. ثم قال: وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى، تبرا يعني طينا يفنى ينتهي يزول، والآخرة خزفا. نعم، لو كانت الدنيا تبرا، التبر هو الذهب، والآخرة خزفا يعني طينا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باقي؟ منئذ لا يقدم أحد من آخرة على دنياه إلا لنقص في عقله ودينه. نعم.